بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا بالأمس حديث عبد الله بن مسعود في عمدة الأحكام الصغرى لأبي محمد المقدسي، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم. هل هذا خاص بالرجال؟ عام للرجال والنساء، عام للرجال والنساء، لأن التشريع عام، وذكر الرجال أحيانا إنما من قبيل من باب الغالب، والشيء إذا خرج مخرج الغالب لا يكون له ماذا مفهوم، لا يكون له ماذا مفهوم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله، فلماذا ذكرت يعني الشهادتين بعد ذكر المسلم؟ أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم. فإذا كان الإنسان مسلما فإن الإنسان لا يكون مسلما إلا إذا أتى بالشهادتين، فذكر الشهادتين بعد المسلم صفة كاشفة. صفة ماذا؟ كاشفة، بمعنى أنها تكشف عن حال هذا المسلم، من هو هذا المسلم الذي قد شهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فهي وصف يعني كاش فقط، لا على أنه ماذا قيد آخر في المسلم، وإلا في المسلم لا يقال مسلم إلا إذا شهد بالشهادتين. وفيه أيضا أن إظهار الشهادتين يكفي أن يكون الإنسان مسلما، فيه أن إظهار الشهادتين باللسان يكفي في كونه ماذا مسلما. قد يكون في قلبه ما أقر، وقد يكون بجوارحه لم يلتزم بمقتضى الشهادتين. ابتداء نقول هو مسلم، ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من؟ على أسامة بن زيد، على أسامة ماذا ابن زيد، أنه قتل إنسان بعد أن قال لا إله إلا الله، قال إنما قالها تعوذا. قالوا: ما يدرك، هل شققت عن صدره؟ ابتداء تقبل من إنسان، تقبل من إنسان شارة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ثم يطلب منه مقتضى هاتين الشهادتين أي العمل. فإذا لم يعمل معنى أنه كذب في شهادته، معنى أنه كذاب في شهادته. فهذا الإنسان إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله لا يقتل إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ماذا ثلاث. نستفيد من هذا ماذا؟ حصر يعني ماذا قتل المسلم في واحدة من ثلاث. نستفيد أن ما زاد عليها يقتل أو ما يقتل من حيث المفهوم. ما زاد على الثلاث يا أخوان، إنسان عنده توحيد، عنده متابعة، وأتى بواحدة من هذه الخصال الثلاث. إذا أتى بشيء غير هذه الثلاث، هل يعني يستوجب هذا قتله؟ ظهر الحديث من حيث المفهوم، يعني الحديث له منطوق ولا مفهوم. المنطوق في الثلاث، المفهوم أن ما سوى الثلاث لا يقتل بها. وهذا المفهوم هل دخله التخصيص بحديث من أمرت أن نقاتل الناس ثم ذكر الصلاة والزكاة؟ الصلاة والزكاة، أن الإنسان قد يقتل إن لم يصلي، يقتله الحاكم يعني يستتاب، فإن تاب أتى بالصلاة وإلا قتل. وإلا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يسمع الأذان في قرية من القرى غزاها، إذا لم يسمع الأذان، بمعنى الأذان يدل على وجود الصلاة، معنى ذلك أن هذا القرية إذا لم يكن فيه ماذا الصلاة يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الثلاث وقال الثيب الزاني. من هو الثيب يا أخوان؟ من الثيب؟ الذي ماذا؟ الذي نكح نكاحا صحيحا ودخل بالمرأة، بعد ذلك طلقها، ماتت عنه إلى آخره، فيعتبر هذا الإنسان ثيبا. وبالمقابل المرأة أيضا ثيب، فإن لفظ ثيب يطلق على النساء وعلى الرجال. فإذا تزوج الإنسان، عقد على امرأة وتزوج زواج ماذا صحيحا ودخل به المرأة، فإن هذا يعتبر ثيبا، طلقها فيما بعد، ماتت عنه فيما بعد، فهو ثيب. حكمه أنه إذا زنى حكمه ماذا؟ بأنه يقتل، الرجم المعروف، ما يتعلق بالرجم هذا المعروف، هذا فيما يتعلق بالثيب. والثاني فيما يتعلق بقاتل النفس، قاتل النفس عموما يقتل. ها؟ من الذي يقتل؟ صاحب العمد، قتل عمد عدوان، قتل عمد عدوان، لابد أن نزيد العدوانية. هذه ثلاثة أوصاف، فهذا يقتل. أما من قتل يعني ماذا؟ من قتل ماذا؟ من ضرب إنسانا ماذا؟ عمدا بشيء في الغالب أنه لا يقتل، بشيء في الغالب أنه لا يقتل، فمات على إثر ذلك، ماذا يسمى عنده ماذا؟ الذي يقتل يضرب إنسان بآلة لا تقتل في الغالب، في موت يتعمد شبه العمد، هذا يسمى شبه العمد، أي في شبه بالعمد وفي شبه بالخطأ، ولهذا قالوا شبه عمد، شبه عمد يعني اجتمع مع العمدية ماذا؟ في التعمد، وخالف العمدية الذي فيها القصاص في أن الآلة لا تقتل. أما القاتل عمد عدوان فيقتل عمدا بآلة تقتل في الغالب، هذا يسمى عمد. أما إذا ضرب بآلة لا تقتل في الغالب لكنه مات، فنقول هذا شبه العمد. فإذا حصل بأنه ضرب بآلة تقتل أو لا تقتل ولكن خطأ يسمى قتل الخطأ، هذا قتل ماذا؟ الخطأ. الأول هل في كفارة قتل العمد؟ الأول ما في كفارة، الأول لأنه عمد ما يكفر بمجرد الكفارة، ما في إلا التوبة، يتوب إلى الله عز وجل من هذا الفعل. وشبه العمد فيه، والخطأ فيه، وما هو الذي يلزم فيه الدية؟ الأول والثاني والثالث، أو الأول القصاص أو العفو أو الدية من أولياء الدم، يخيرون بين ثلاثة. والثاني شبه العمد تلزم من؟ الدية، تلزم ماذا؟ الدية، ما في قتل، ما في قصاص، أو يعفو عنها الدية أو يعفو ماذا عنها. الخطأ الدية، الخطأ ماذا؟ الدية، أو العفو ماذا عنها، أو العفو ماذا عنها. وذكر الثالث وهو التارك لدينه، من هو التارك لدينه؟ المرتد الذي يأتي بقول أو فعل يحصل به الردة، يحصل به ماذا؟ الردة، فهذا تارك لدينه. فإذا ترك دينه ماذا يحصل منه؟ بتركه لدينه يفارق الجماعة، جماعة من؟ المسلمين. قد يفارقهم بذاته أي بجسمه ومعتقده حيث لا يكون من أهل الإسلام، وقد يفارقهم ماذا؟ بمعتقده، ويبقى ماذا؟ بين أظهر ماذا؟ أهل الإسلام، بين أظهر أهل الإسلام. الأول والثاني يقتل حدا، والثالث يقتل ردة، والثالث يقتل ماذا؟ ردة. طيب ما شاء الله. بالنسبة للمسألة الذي ذكرتها دراجا تحت من ترك ركن كصلاة كزكاة، أيوة نعم، ذكرنا أيضا فيما يتعلق بالتارك لدينه، التارك لدينه، تارك الأركان الخمسة يعتبر ماذا؟ تارك الأركان الخمسة كلها. تارك لدينه، لأن منها الشهادتين، وإذا كان وإذا أتى بالشهادتين ولكنه كان تارك لواحد من الأربعة، الصيام، الحج، الزكاة، الصلاة، أعظم هذه الأربعة بعد الشهادتين هي الصلاة، وحصل فيها الخلاف، وحصل فيها ماذا؟ الخلاف. فعلى يعني دليل من يكفر تارك الصلاة في يقولون هذا ترك ركنا من أركان الدين، والدين لا يقوم إلا على أربع أركان، الدين لا يقوم إلا على الخمس الأركان، فإذا ترك الإنسان الصلاة لم يقوم هذا ماذا؟ الدين، كالبيت الذي يقوم على أعمدة ماذا؟ خمسة. هذا دليل من يقول هذا، لكن الإشكال أن تارك باقي الصيام والحج والزكاة يعني كسلا لا جحودا لا يكفرونه، فهذا ما في دلالة واضحة، ما في دلالة واضحة على كفر تارك ماذا؟ الصلاة، ليس في الحديث دلالة على كفر تارك ماذا؟ الصلاة، بمجرد أنه ترك. وهذا الترك فيما يتعلق بالمتهاون الذي تكاسل، أما جحودا نقول وإن صلى كافر بالإجماع، هذا إنسان يكذب بوجوب الصلاة وإن صلى نقول ما تنفع الصلاة، هذا يعتبر كافر بالإجماع، يعتبر كافر ماذا؟ بالإجماع. فعلى كل هذه محل خلاف بينهم، محل خلاف ماذا؟ بينهم. طيب نقرأ الحديث اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب عمدة الأحكام كتاب القصاص، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم، ذكر هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن مسعود، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا الحديث يعني تعارض مع حديث آخر وهو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، حديث أبي هريرة الصحيح. فعندنا حديثان، حديث عبد الله بن مسعود أول وذاك أول، فكيف الجمع بين هذه؟ قالوا قد جاء حديث وهو حديث عبد الله بن مسعود، سيأتي إن شاء الله الكلام على الحديث الثاني، حديث يعني زيادة في حديث عبد الله بن مسعود خارج الصحيح. قيل من طرق ماذا؟ الجمع أول ذاك باعتبار المحاسبة، وهو أن يطلع الإنسان على ما عنده، يطلع الإنسان على ما عنده، والقضاء بمعنى أنه ماذا؟ يحكم عليه ويجازى للجمع. يعني عندنا حديث أبي هريرة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، والثاني حديث عبد الله بن مسعود أول ما يقضى بين العباد، يعني بين العباد في الدماء، بين العباد ماذا؟ في الدماء. فقالوا حديث عبد الله بن مسعود يتعلق فيما يتعلق بالمجازاة، يتعلق بالمجازاة، والثاني يتعلق بالحساب، أي يطلع على حسابه، يطلع على ماذا؟ على ذنوبه، يطلع ماذا؟ على ذنوبه، وذاك يقضى عليه. هذا يعني جمع. وقيل الجمع ماذا الثاني؟ أن هذا فيما يتعلق بالعباد وذاك فيما يتعلق بحقوق الله، حديث أبي عبد الله بن مسعود فيما يتعلق بحقوق العباد وذاك فيما يتعلق بحقوق الله، فلا تعارض ماذا بينها، فلا تعارض ماذا بينها. وذكروا غير ذلك، وذكروا ماذا غير ذلك ماذا من الجموع، ذكروا غير ذلك فيما يتعلق بالجموع. فالشاهد أن هذا في إشكال، ذكروا هذا الإشكال، أول ما يقضى وأول ما يحاسب، فأين الأولية؟ هل هي الحساب أو القضاء؟ قال بعض العلماء ما في تعارض، قال بعض العلماء لا تعارض بينهما، الحساب فيه إطلاع العبد على ذنوبه، والقضاء بمعنى أن يقضى عليه، يقضى عليه بمعنى يحاسب مباشرة، يحاسب ماذا؟ مباشرة. القضاء بمعنى الفصل، يفصل في القضية، بخلاف اللي يعني ماذا إطلاع العبد على ذنوبه، إلى الآن ما في فصل فيما يتعلق بالقضاء، ما يتعلق ماذا بالقضاء. والأمر الثاني قالوا أن هذا من حقوق الله، أي فيما يتعلق بالصلاة، والدماء فيما يتعلق بحقوق العباد، ما يتعلق بحقوق ماذا العباد. وذكروا أيضا وجه ماذا ثالث، وبعض العلماء يقول لا إشكال، قد جاء خارج الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود زيادة، أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس، أول ما يقضى يوم القيامة، نعم عندنا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس، أي في حقوق العباد، فيما يتعلق في حقوق ماذا العباد يوم القيامة، وذكر ما يتعلق بالدماء، ما يتعلق ماذا بالدماء. ولكن الحديث الوارد وهو حديث يعني زيادة إيضاح، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، يعني ما يتعلق في حقوق ماذا العباد، هكذا في حقوق ماذا العباد مصرح به، هذا جاء عند الإمام النسائي عليه رحمة الله، ولكنه من طريق ماذا لا إله إلا الله، من طريق راوي يخالف الأعمش في هذا، طريق راوي يخالف الأعمش وهو سليمان أو عصام، سليمان أو عصام، أو هل ذكر عندنا في الحاشية هذا زيادة هذه، يعني في راوي هو أضعف، هو حسن الحديث يخالف الأعمش، وكلاهما قد روى هذا الحديث، هذا الراوي خارج الصحيح عند الإمام النسائي أتى بزيادة فيما يتعلق بحقوق العباد، أي فيما بين العباد، أكد مصرح به فيما بين العباد، وذاك فيما بين العبد وربه. فهذه الرواية على الصحيح شادة، وإلا كان هذا الحديث هو الفيصل، ولهذا اضطر العلماء إلى الجمع بين الحديثين، اضطر العلماء إلى الجمع بين الحديثين. حديث أبي هريرة قلنا أول ما يقضى، أول ما يقضى بين، نعم أول ما يقضى، يعني حديث أبي هريرة أول ما يقضى بين العباد في الصلاة، أو أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، هذا في الصحيح، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ماذا؟ في الصلاة. وحديث أبي هريرة عندنا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، فجاءت الزيادة الذي خارج ماذا الصحيح أول ما يعني ماذا ما يقضى بين العباد ما نعم أول ما يقضى بين يعني أول ما يقضى بين العباد أي فيما بينهم أول ما يقضى فيما بين العباد في ما يتعلق بالدماء. فالحديث ذاك هو الفيصل في المسألة يعني الجموع الذي ذكرها العلماء تحمل على هذا الحديث لكن الحديث الوارد حديث شاذ الحديث الوارد حديث ماذا شاذ ولا يثبت فيبقى أن الجمع سهل وهو أن الجموع بين الحديثين أنهم يقولون الجمع أولى من الترجيح فالحديث الأول يحمل على ما يتعلق بحقوق العباد والحديث الثاني فيما يتعلق بحقوق الله لأنها صلاة هذه وتلك دماء الأمر الثاني أن ذاك فيه حساب وهذا فيه قضاء أي هذا فيه فصل انتهت القضية وذاك فيه إطلاع على الحساب وذاك فيه إطلاع ماذا على الحساب وذكروا أيضا جموعا في فلا إشكال يكون في الحديث لا يكون إشكال في الحديث. فقال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء يدل على أن أعظم حقوق العباد الدماء يدل على أن من أعظم الحقوق الذي سيخاصم عليها الإنسان يوم القيامة هي الدماء لأن ذكر يعني ماذا يعني ذكر الدماء يدل على ذكر الأهم ذكر الدماء يدل على أن أهم ما تحصل به المقاضاة بين العباد هي الدماء ومما يدل على أن أعظم الحقوق الدماء قالوا لأن بها قوام الإنسان لأنه إذا ذهب الإنسان ذهبت كل المصالح إذا ذهب الإنسان ذهبت كل المصالح ولهذا من أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل ما يتعلق بالنفس لهذا يقولون الكليات خمس الأول المحافظة على الدين والثاني المحافظة على النفس فأعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل على الإطلاق هي النفس ولهذا كان مقدم على يعني كل الحقوق الذي تحصل فيها المقاضاة بين العباد يوم القيامة والشارع لا يقدم إلا الأهم والأرفع الشارع لا يقدم إلا الأهم والأرفع فكان هذا من أعظم الحقوق على العباد فيما بينهم أول ما يقضى في هذا الحق وإلا لا شك في حقوق أخرى قد تكون سرقة قد يكون نهب قد يكون أعراض قد يكون أنساب إلى آخره ما يتعلم هذه الحقوق فذكر أعلى وأعظم الحقوق الذي تحصل بين العباد وهي ما يتعلق بالدماء أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ومن المعلوم أن الإنسان إذا قتل يعني غير عمدا أن الإنسان إذا قتل ماذا غير ماذا عمدا تتعلق به ثلاث حقوق حق لله عز وجل والحق الثاني لأولياء الدم والحق الثالث للميت هذا الذي قتل حق الله عز وجل فيما يتعلق بالتوبة أن الإنسان يتوب ومن تاب تاب الله عليه الحق الثاني فيما يتعلق بحق الأولياء ويخير الأولياء بين ثلاثة أشياء إما المطالبة بالقصاص إذا اجتمعوا عليه الورثة فيقص وإما أنهم كذلك يتنازلوا أو يتنازل واحد منهم فلا قصاص فإذا تنازل واحد من الورثة ما في قصاص لأن القصاص لا يتبعض فينتقلون بعد ذلك إما إلى الدية وإما إلى العفو يخيرون بين ثلاثة أشياء هذه من حقوق يعني ماذا الأولياء الحق الثالث حق الميت الحق الثالث حق ماذا الميت الذي سيطالب به يوم القيامة سل هذا فيما قتلني كما جاء ماذا في الحديث كما جاء ماذا في الحديث فهذه المسألة هو القتل العمد العدوان هل إذا تاب الإنسان للتوبة جاء عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول لا توبة له جاء عن عبد الله بن عباس أنه يقول في قاتل العمد لا توبة له وجمهور العلماء على أن من تاب تاب الله عليه على أن من تاب تاب الله عليه والدليل الأوضح مع الجمهور فإن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك هذه ما دون الشرك ما يتعلق بالقتل ما يتعلق بالقتل فهو دون الشرك ما هو من الشرك فهو دون الشرك بالله عز وجل فصريح الآية أن هذا مغفور لمن تاب أن هذا مغفور لمن تاب أما عبد الله بن عباس فنقلت عنه روايات رواية أنه لا توبة له ورواية أنه قال زجرا أنه جاء إنسان معروف بكثرة القتل فسأل هل لم توبة قال لا من أجل أن ينزجر، من أجل أن ينزجر عن هذا ماذا الأمر، ينزجر الناس عن هذا الأمر. والأقرب يعني قول جمهور العلماء، الأقرب قول جمهور العلماء. طيب يبقى عرفنا حق الأولياء وعرفنا أيضا ماذا كذلك حق الله عز وجل، بقي حق هذا المخلوق المقتول، هل أن يطالب بحقه يوم القيامة؟ نقول نعم، نقول ماذا نعم، لكن إذا حصل بأنه تاب توبة نصوحة وندم على ما حصل منه. قال ابن القيم عليه رحمة الله أن الله عز وجل يكرم هذا المقتول، يكرم هذا ماذا المقتول، ويصلح بينه وبين هذا القاتل، يصلح بينه وبين هذا القاتل فيكرمه الله عز وجل من عنده، فيحصل له ماذا، لأنه قد تاب توبة صادقة نصوحا وندم على ما حصل. فمن أجل أن يوفق بين حق المقتول وبين حق القاتل، حق القاتل حصلت منه التوبة فلا تضيع التوبة، وحق المقتول ماذا المطالبة بالحق فيعطيه الله عز وجل فيكرمه الله عز وجل، بمعنى قبل توبة هذا وأعطى هذا حقه، قبل توبة هذا وأعطى هذا حقه. هذا ملخص كلام ابن القيم عليه رحمة الله. أما إذا أخفى، يعني إنسان يقتل إنسانا عمدا فيخفي هذا الأمر، لا يطلع عليه الأولياء، لا يطلع عليه ماذا الأولياء، ولا كذلك تحصل منه ماذا التوبة، فلا شك أن هذا الإنسان يستوفي حقه، والأولياء يوم القيامة يستوفون حقهم، المقتول هذا يستوفي حقه يوم القيامة، وهكذا أيضا ماذا هؤلاء يستوفون ماذا حقهم، خاصة إذا قتلوا أخفى، قتل ماذا عمدا وأخفى، أي بمعنى ما سلم نفسه للأولياء. وإلا صدق التوبة يحصل بماذا، أنه يسلم نفسه للأولياء. والأمر الثاني يتوب توبة نصوحا صادقة ويندم على ما فعله، من أجل هذا يكرمه الله عز وجل فلا يضيع توبته ولا يضيع حق المقتول، يكرمه الله عز وجل ماذا من عنده، جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث الواردة في هذا الباب. فأول ما يقضى يقول بين الناس يوم القيامة في الدماء، لعظيم أمر الدماء، لأن الدماء هو الإنسان، وإذا ذهب الإنسان ما بقيت حياة، إذا ذهب الإنسان لم تبقى ماذا حياة، فهو من أعظم الحقوق التي بين العباد، من أعظم الحقوق التي بين ماذا العباد هي ما يتعلق بالدماء. والآن يتساهل الناس في الدماء، الناس الآن يتساهلون في الدماء، وهي من أعظم الحقوق على الإطلاق بعد حق الله، من أعظم الحقوق على الإطلاق بعد حق الله عز وجل فيما يتعلق بالشهادتين، فيما يتعلق بالشهادتين، فيأتي في هذه المرتبة، هذه المرتبة هي حق هذا ماذا المخلوق، حق هذا ماذا المخلوق. فقال، قال رسول الله أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقلنا قد جاءت الأحاديث أنه يأتي وقد أخذ رأسه بيده فيقول سل هذا فيما قتلني، ما الحامل على قتلي، ما الحامل لماذا على قتلي، معنى أنه سيكون يوم القيامة ماذا قصاص، يكون يوم القيامة قصاص، ولكن القصاص فيما يتعلق بالحسنات، فيما يتعلق ماذا بالحسنات والسيئات، فيما يتعلق بالحسنات ماذا والسيئات. تبقى عندنا ماذا مسألة، وهي ما يتعلق أن بعض الناس قد يأمره ماذا ولي الأمر بأن يقتل فلانا، يأمره ولي الأمر بأن يقتل ماذا فلانا، فإذا كان هذا القاتل الذي كلف ولي الأمر سواء كان جائرا أو عادلا يستحق القتل، فقتله فليس عليه شيء، فقتله فليس عليه ماذا شيء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا أمر سواء كان عادلا أو جائرا ولي الأمر، وكان هذا الذي سيقتل مظلوم، لا يجوز لهذا الإنسان أن يقدم على قتله، وإذا قتل فهو به، وإذا قتل فهو به، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. الصورة الثالثة أن يأمر ماذا بقتل هذا الإنسان فيجهل هل هو مظلوم أو ظالم، نقول لا يجوز، لا يجوز الإقدام، لا يجوز ماذا الإقدام. وإذا حصل بأن القاتل والآمر كلاهما ظالم فالإثنان يقادان به، فالإثنان يقادان ماذا به. هذا ملخص لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه المسألة. قلنا الصورة الأولى أن يأمره ولي ماذا الأمر بأن يقتل ماذا إنسان، والولي هذا ولي الأمر سواء كان جائرا أو كان ماذا عادلا فيقتل، يعني يأمره بقتل إنسان معروف بأنه يستحق القتل، هذا الإشكال فيه. الصورة الثانية يأمره هذا الولي سواء كان جائرا أو عادلا لكنه يعلم أن هذا ليس بظالم، يعني بمعنى أنه ليس عليه شيء، فقتله لا يجوز، وإذا قتل فهو به، لأن هذا ماذا؟ لأن هذا من يعني طاعة المخلوق في معصية الله عز وجل. الحالة الثالثة يجهل، ما يدري هذا مظلوم أو غير مظلوم، فيقدم على قتله، نقول هذا حرام ولا يجوز لك أن تقدم على هذا، ولا يجوز لك أن تقدم على هذا ماذا؟ الفعل. وأحيانا قد يشترك الآمر والمأمور، وكلاهما يعلم، كلاهما يعلم أن هذا ماذا؟ مظلوم، فهذان يقادان به. ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه المسألة. والجمع الأول الذي ذكرناه فيما يتعلق بحق هذا المقتول، وما يتعلق بحقوق الأولياء، وما يتعلق يعني ماذا كذلك ما يتعلق بالقاتل، هذه فصلها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الجواب الكافي، في كتابه الجواب ماذا الكافي، تكلم على هذه المسألة. إذا قتل الإنسان يعني ماذا عمدا، تتعلق به ثلاثة حقوق، وشرح هذه المسألة، ثم ذكر توبة هذا الإنسان إذا تاب وصدق في توبته وندم وقدم نفسه لأولياء الدم بهذا القيد، ثم بعد ذلك قتلوا أو عفوا عنه أو أخذوا الدية إلى آخره. فإذا مات على هذه الحال لا تضيع توبته يوم القيامة عند الله، لا تضيع توبته عند الله يوم القيامة. وهكذا لا يبطل حق ماذا؟ حق هذا المقتول، فيكرمه الله سبحانه وتعالى من عنده. أما إذا لم يحصل شيء فالحقوق كلها عليه، فالحقوق كلها عليه، أعيال هذا القاتل عمدا. وقلنا أن هذا فيما يتعلق بالقتل عمدا، أما شبه العمد أو الخطأ فلا تأتي هذه المسألة، هذه المسألة لا تأتي ماذا معنا. بارك الله فيكم. والحديث الذي بعده ما أدري نأخذه، لأن الحديث الذي بعده في القسامة، والقسامة يعني مهمة جدا، فهم يعني مسألة القسامة، يعني هذا في حديث فيه طول، ويحتاج إلى وقوف على فقراته، ونتكلم على ما يتعلق بالقسامة وشروط القسامة وكيف تكون القسامة وكيف كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام. هذه لها نقرأ الحديث أقل شيء، نقرأ الحديث. نعم. قال وعن سهل بن أبي خيثمة بن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. هذه تسمى القسامة، هذه تسمى عند الفقهاء بالقسامة، لأن فيها قسم أي حلف، فيها ماذا؟ حلف. وصورة هذه المسألة أن يوجد قتيل، يوجد مقتول، يوجد ماذا؟ قتيل ولا يعرف قاتله، يوجد قتيل ولا يعرف ماذا؟ قاتله، ولا تقوم بينة على القاتل، ولا تقوم بينة ماذا؟ على من قتله. فيحصل التداعي بين يعني ماذا؟ أولياء الدم على أناس، على ماذا؟ أناس. فإذا ادعى أولياء الدم أن فلانا هو الذي قتله، أو أن الجماعة الفلانية هم الذين ماذا؟ قتلوه، وقامت القرائن على صدقهم، وقامت القرائن على صدقهم. كيف قامت القرائن على صدقهم؟ القرينة تسمى عند العلماء باللوث. ما معنى اللوث؟ التهمة. وما معنى التهمة؟ تكون هذه قبيلة وهذه قبيلة وبينهم عداوة، ما هي عداوة فقط يعني باطنة بل عداوة ظاهرة، فنجد قتيلا من هذه القبيلة أو من هذه القبيلة وسطا، يعني التهمة تتوجه إلى من؟ أن القبيلة الفلانية هي الذي قتلت. هذه القسامة، هذه القسامة، يوجد قتيل ولا يعرف قاتله، أي بعينه يوجد ماذا قتيل ولا يعرف ماذا قاتله، ولا تقوم بينة على من قتله، فيدعي أولياء ماذا؟ الدم، دعوة، مجرد دعوة أن فلانا هو الذي قتله أو أن الجماعة الفلانية هم الذين قتلوه، اعتمادا على أي شيء؟ على القرائن. ما هي هذه القرائن؟ تسمى عند الفقهاء باللوث، وهي التهمة. ما هي التهمة هذه واللوث؟ قالوا بيننا وبين القبيلة الفلانية عداوة ظاهرة، فوجد هذا القتيل بينهما، فتأتي بعد ذلك القسامة. أول ما تتوجه ماذا؟ يتوجه يعني الحاكم إلى من؟ إلى المدعين، لأن دعواهم أقوى، جانبهم ماذا؟ أقوى لوجود القرينة. ما هي القرينة؟ العداوة بينه وبين القبيلة الأخرى. فيقول لهم ماذا؟ تحلفون على شخص معين من هذه القبيلة بأنه قتله. ماذا قالوا في الحديث كما سيأتي معنا؟ قالوا لم نشهد، أي لم نحضر قتله ولم نره قتله، ما رأيناه أنه قتله ولم نحضر ماذا؟ قتله، فكيف نحلف على شيء لم نشهده، أي لم نحضره ولم نرى. والشهادة إنما تكون في حضور الإنسان أو في حال أنه يرى ماذا؟ القاتل. فهؤلاء لم يحضروا ولم يروا، فكيف يعني ماذا؟ يقولون أن القاتل هو فلان أو أن الجماعة الفلانية هم الذين ماذا؟ قتلوا، مجرد دعوة. فقال لهم تحلفون 50 يمينا، أن يخرج منكم 50 فيحلفون 50 يمينا على شخص معين منهم، على شخص معين منهم أنه هو الذي قتله، فيسلم لكم فتقتلوه، فيسلم لكم تقتله. قال ما نحلف، كيف نحلف على شيء لم نحضره ولم نره؟ فقال الجانب الثاني وهي القبيلة الثانية تحلف لكم، تحلف لكم 50 يمينا. ماذا قال هؤلاء رضي الله تعالى عنهم من الصحابة؟ من الصحابة قالوا هؤلاء اليهود كفار، لا عندهم إيمان لا بالله ولا بالرسول، فكيف يعني ماذا؟ يعني نقبل، يعني نقبل قسمهم أو أيمانهم، يعني سيحلفون كذبا، سيحلفون ماذا؟ كذبا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتهت الجلسة، خلاص قضيت المسألة. فوداها النبي صلى الله عليه وسلم، أي دفع ديته 100 من الإبل من بيت مال المسلمين، وانتهت القضية. وإلا فهذه القسامة، وكانت هذه القسامة في أيام الجاهلية، فجاء الإسلام وأقرها، جاء الإسلام فأقرها. ولهذا يذكر عبد الله بن عباس أنه جرى في زمنه، في زمن الجاهلية، جرى في زمن الجاهلية أنهم حلفوا 50 يمينا كذبا. قال سبحان الله، لم يمضي العام إلا وقد ذهبوا كلهم، إلا وقد ذهبوا ماذا؟ كلهم، أي ماتوا بسبب الأيمان الفاجرة. يعني اجتمع 50 في الجاهلية وحلفوا أيمان كذب، فقال لم تمضي سنة على هؤلاء إلا وقد ماتوا. تعظيم حق الله عز وجل، يحلفون كذبا، يحلفون ماذا؟ كذبا. فكانوا يعظمون الأيمان، كانوا يعظمون ماذا؟ الأيمان. في الشاهد أن هذه هي القصة. فهؤلاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذهبوا إلى مزارع خيبر، وخيبر أصبحت يعني ماذا؟ اتبع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجلاهم، لما ماذا يعني دخل ماذا خيبر، بعد ذلك استسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم فأبقاهم في هذه الأرض، أصبحت الأرض للمسلمين. وهؤلاء اليهود على أرضهم قديما أصبحوا عمالا، يعني مساقة ومزارع، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن. فلما جاء زمن عمر أجلاهم إلى المكان الذي جاءوا منه، أريحة اتجاه الشام فلسطين وكذا، أجلاهم عمر إلى يعني ماذا؟ إلى خارج يعني المدينة، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلاهم عمر في زمنه رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن هؤلاء خارجوا يتمشون في المزارع، فقتل أحد هؤلاء، قتل أحد هؤلاء، لكن ما يدرون، ما حضروا ولم يروا هذا ماذا القاتل. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا الحادثة. المتهم الأول الذي تتجه الأنظار إليه والأصابع إليه هم اليهود، لأنه لا عداوة بينهم إلا مع اليهود، هؤلاء لا عداوة ظاهرة بينهم مع قوم إلا هؤلاء ماذا؟ اليهود. فقالوا هؤلاء هم الذين قتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما سيقبل هذه الدعوة، دعوة مجردة، رأيتم شهدتم؟ قالوا لا. تحلفون 50 يمينا؟ قالوا لا. لماذا نحلف على شيء ما رأيناه ولا حضرناه؟ قال إذن تحلف لكم من؟ اليهود 50 يمينا. قالوا هؤلاء كفار، هؤلاء ماذا كفار سيحلفون كذبا. فوداها النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، لكن هذه مقدمة فقط، وإلى القسام استأتي معنا، لها شروط ولها ماذا ضوابط، لكن هذه صورة القسامة التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، كانت في الجاهلية وأقرها ماذا الإسلام، وهي تعتبر من الأصول الموافقة للأصول. ولهذا ذكر ابن القيم عليه رحمة الله لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما كان يزوره بعض ماذا أصحابه إلى القلعة في أيام سجنه، فقال فذكر له بعض الأشياء الذي يذكر الفقهاء أنها مما تخالف الأصول، أن هذه مما تخالف ماذا الأصول. ما هي هذا الذي تخالف الأصول؟ قال هذه القسامة، يدعي الفقهاء وجمهور الفقهاء أن هذه تخالف الأصول. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ما في شيء ثابت بالكتاب والسنة يخالف الأصول، فإنما ثبت بالكتاب والسنة يعتبر أصلا بذاته. كيف يقال هذه تخالف الأصول؟ الأصول هي الكتاب والسنة، وهذا وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فألف عليه رحمة الله مؤلفا كاملا يرد على هذه الفكرة وهو في سجن القلعة، يؤلف يعني دعوة الفقهاء في بعض المسائل أنها تخالف الأصول. ما معنى تخالف الأصول؟ أي تخالف أصول الشريعة. قال كيف تخالف أصول الشريعة وهي من الشريعة، وما كان من الشريعة فهو أصل، كيف يقال يخالف؟ فرد في رسالة كاملة، رد في رسالة كاملة، فهي من ضمن مجموع فتاواه عليه رحمة الله، من ضمن مجموع ماذا فتاواه ما ادعي فيه خلاف الأصل. وذكر أكثرها ابن القيم في إعلام الموقعين، ذكر هذه الأصول الذي ادعى الفقهاء أنها تخالف الأصول في إعلام الموقعين، ذكر هذه الأصول ورد أن هذه ورد عليهم وأنها توافق الأصول ولا تخالف الأصول، نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فهذه قصة القسامة، سيأتي كما قلنا شرحها وتفاصيلها والكلام ماذا عليها وشروط ماذا القسامة إلى آخره. بارك الله فيكم. هل عندي سؤال الأخوان ولا إيش كان؟ أنا أسأل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال السلام عليكم. والصلاة. في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قال هل يستدل بهذه الآية بخلود القاتل عمدا في النار؟ لا، ما يستدل بها. عند أهل السنة شيء يسمى محكم وشيء يسمى من المتشابه، ما اشتبه عليك الواجب إرجاعه للمحكم. ما هو المحكم عندنا؟ قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يدخل ماذا؟ يدخل القتل العمد العدوان، يدخل القتل العمد العدوان. فهذا التخليد يقال تخليد أمدي لا أبدي، لأن التخليد الوارد في كتاب الله يعني يأتي على معنيين، تخليد أمدي إلى أمد وتخليد أبدي، وتخليد ماذا أبدي. فهذا من قسم المتشابه، بل يعني ماذا خارج في السنة أيضا يخلد فيها تخليدا أبديا، جاء في بعض الألفاظ في قتل العمد يخلد فيها أبدا، زيادة أبدا على زيادة على القرآن، زيادة على القرآن، فحصلت زيادة إشكال. فقال العلماء هذا من قبيل المتشابه، وعندنا آية هي من قبيل المحكم، فيرد المتشابه إلى المحكم وانتهت القضية. فما جاء عن عبد الله بن عباس قيل أنه قال في إنسان عرف بالقتل والإسراف في القتل، عرف بالقتل والإسراف ماذا فيه؟ القتل. قال هذه المقالة والله أعلم، وقيل أنه قد تراجع، وقيل أنه قد تراجع، وجمهور العلماء على أن القاتل عمدا يعني ماذا إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه، وإذا مات على هذا الحال أنه فاعل لكبير من كبائر الذنوب، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وعلى السؤال أحسن الله إليكم، هل هذه المقولة صحيحة النوم عبادة؟ النوم عبادة، قد يكون عبادة، نعم. متى يكون عبادة؟ إذا كان يستعين به على طاعة، ارتاح الإنسان ولنفسك عليك حق، فجعل هذا الحق هو النوم، ترتاح هذه النفس، هذه عبادة، أدى هذا الحق، أو يعني ينام من أجل أن يعني ماذا يقوم من الليل. فعلى كل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما النوم في حد ذاته إذا لم يتعلق به ماذا مقصد ولا نية ولا إرادة فيبقى على أصل الإباحة، لا له ولا عليه، وهذا تعريف المباح، وهذا هو تعريف المباح. فإن النوم في أصله مباح، فقد يكون وسيلة، قد يكون وسيلة يعني ينام من أجل يفعل الأفاعيل في آخر الليل، نومه الآن حرام، واضح؟ فلو تجري فيه الأحكام الخمسة، يقولون المباح والنوم الآن من قسم المباح، فإذا كان وسيلة إلى تحقيق واجب، إلى فعل مستحب، إلى فعل محرم، إلى فعل مكروه، فيكون بحسبه، وإلا في الأصل أن النوم في حد ذاته مباح، في حد ذاته ماذا مباح. هذه قاعدة العامة، يقولون النوم عبادة على إطلاق ما هو صحيح. طيب أنا الأخ أتى بالحديث الذي ابن مسعود عند النسائي وكذا، قال أحسن الله إليكم حديث ابن مسعود عند النسائي وغيره من طريق شريك بن عبد الله القاضي، لا لعله من طريق عصا، نعم اسمه هذا لا إله إلا الله ابن بهدلة، هذا عصام بن أبي بهدلة، ها لا مش عصام يا أخوان، اسمه هذا ابن بهدلة، هذا اسمه يا أخوان ما يذكرنا اسمه، تمام هو يذكر الآن إيش ذكر؟ قال أحسن الله إليكم حديث ابن مسعود عند النسائي وغيره من طريق شريك بن عبد الله القاضي بنص أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، وشريك مختلف فيه بين سوء الحفظ وبين الاختلاط، وقد رواه الأعمش مرفوعا بالشطر الثاني منه فقط منقول. لكن شريك هذا يتأكد الأخ لعله عاصم ابن أبي النجود، نعم عاصم ابن أبي النجود هو الذي خالف الأعمش وذكر ما يتعلق بالزيادة هذه. أيش الزيادة هذه؟ أقرأها مرة ثانية. يعني الذي عند النساء وغيره قال بالنص أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، يعني كان ذكر ما يتعلق بالصلاة، نعم هذا الذي نريده، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، أيوة. وأول ما يقضى بين العباد في الدماء، فجمع بين الحديثين، حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي هريرة، لكن هذه شاذة، هذا الجمع شاذ، وإلا هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، الجمع صحيح، لكن الحديث الوارد بهذا اللفظ حديث ضعيف. لماذا؟ على قول شريك بن عبد الله القاضي، أو نقول الثاني وهو عاصم بن أبي النجود وهو أقل رتبة، الأول ضعيف والثاني حسن الحديث، لكن الأعمش ثقة، الأعمش ماذا ثقة، فلم يذكر هذه الزيادة، فهذا هو الحديث الذي جمع. إذا عندنا حديث يجمع، وفي جموع أخرى قلنا الجمع الثاني أن ذاك محاسبة والثاني فصل وفاصلة، والثاني وأيضا أن هذا من حقوق العباد وهذا من حقوق الله، والحديث جاء يؤكد هذا الأمر، لكنه حديث ضعيف لا يعتمد عليه، شاذ يعني أقرب إلى الشذوذ. نعم. وأنا قال أحسن الله إليكم لماذا سمي بالإخوان المسلمين بالخوان؟ بسبب خيانتهم، بسبب خيانتهم في باب المناهج وفي باب العقائد، هؤلاء خوان لا شك، صحيح. قال أنا شيخنا أثابكم الله ما حكم قتل الرحم، يعني قتل كأنه الجنين يقصد في الرحم أو شيء، أيش هذا؟ القتل الرحم كأنه، أو حكم القتل بالرجم، ما أفهم ليش صار، خلاص خليه أشوفهم. من؟ أثر فاجر. طيب قال ما هو أسباب، أحسن الله إليكم، ما هو أسباب بركة الوقت لطالب العلم جزاكم الله خيرا؟ أسباب بركة الوقت أن الإنسان ينظر الأوقات التي يكون فيها مناسبة، فيها يعني يكون في شيء يناسب الإنسان للمذاكرة فيه، للمراجعة فيه، للحفظ فيه. وقد مر معنا الكلام على الأوقات، وقلنا أن أفضل الأوقات ما يكون بعد الفجر، أبرك الأوقات وأفضل الأوقات هو بعد الفجر إلى الضحى، هذه من أحسن الأوقات وأبرك الأوقات، فإذا ذهبت ذهبت البركة معها حقيقة، يعني لأن تأتي بعد ذلك الأعمال والأشغال والتعب والكسل وكثرة الناس وكثرة الأصوات. أما في هذه الساعات الغالب أنه يكون ماذا؟ هدوء، يستطيع الإنسان يحفظ يراجع. أما بعد العاشرة تصبح يعني يصبح المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان كأنه يعيش في سوق، هذا يدخل هذا يخرج هذا يرفع صوته، ما يستطيع تحفظ، هذه عادة معروف. فبعد من قبل صلاة الفجر إلى الضحى إلى الساعة الثامنة، الثامنة والنصف هدوء، اللهم بارك، يعني قد الإنسان يستطيع أن يأخذ ما يريد من المحفوظ ومن المراجعة والتحضير. ما بعدها تكثر الأصوات، هذا يطرق الباب، هذا يدخل، هذا يخرج، هذا يصيح، هذا أهوان السيارات، هذا ما أدري ما عاد ما سيحصل الفائدة حقيقة يعني. أما تلك الأوقات فهي أوقات مباركة، أو يعتزل الإنسان يخرج إلى مكان في عزلة، ولهذا هذا المكان طيب من حيث العزلة من أجل استثمار الأوقات واستغلال هذه الأوقات. لو كان الإنسان في المدينة ترى داخل خارج، مرة للنت، مرة البقالة، مرة البوفية، مرة التمشيات، مرة البحر، مرة خلاص يذهب عليه العمر ورايح ويجي. أما ها هنا ما في، من فضل الله لا بوفيات ولا سوبرات ولا بحار ولا أسواق، ينظر هنا وهنا ما يشوف إلا سعيد عباس الجونة يقبل الله على طلب العلم. أما هناك الأسواق تأخذ الأوقات حقيقة. لهذا لما كنا في دمشق بزمن الشيخ الوادع عليه رحمة الله ما في هذه الأشياء، ما في إلا بقالات عادية جدا، بقالة عادية تجد يعني بعض الأشياء فيها تلفونات والاتصالات، ما في، لا تجد شيئا من هذه الأشياء، لا بحار لا تمشيات، تنظر هنا وهنا ما ترى إلا الوادي، تذهب الوادي تروح تراجع، ما ترى إلا الوادي الرمل فتذهب تراجع. كانت الدروس تقام في الوادي، ما عندنا مكان في المسجد، مسجد ضيق بسبب كثرة الدروس، فالذي يلحق له الشجرة تحت الوادي في الوادي ما شاء الله هذا من أحسن الفصول، الصف هذا الذي يجتمع فيه الإخوة، تلحق لك شجرة تلقي تحتها ماذا الدرس ما شاء الله، ترتاح مع الهواء مع كذلك يعني ماذا سبحان الله صفاء الجو. فقد الإنسان سبحان الله بغيته هناك فيما يتعلق بالإقبال، ولهذا اجتهد الذين كانوا في أيام دمائق حقيقة اجتهدوا في طلب العلم. أما بعد ذلك فجاءت الأشغال والفتن، الله المستعان. هل تسمح بقراءة باقي الأسئلة ولا خلاص؟ لا تتعلق بإيش؟ يعني أمر درس وأشياء وكذا. طيب قال السلام عليكم شيخنا، لبعض الناس يعني يعكس يجلس في التشهد الأخير بجلوس يعني الافتراش. أيوه، وفي الأول بالتورق، يعني كيف الأفضل؟ لا إله إلا الله، عكس، ما أظن في قائل. الفقهاء على ثلاث أقوال، عندك المالكية يرون التورق في الأول والثاني، وعندك الحنفية ما في تورق لا في الأول ولا في الثاني، ويأتي لك بعض ذلك ماذا الشافعية فيقول أن التورق في كل صلاة يسلم بعدها، في كل صلاة يجلس في يسلم بعدها يتورك، واضح؟ أما إذا لم يسلم بعدها والتشهد الأول يقول نفترش. الحنابلة بل جمهور المحدثين وعليه الحنابلة أن الافتراش في الصلاة الثلاثية والرباعية في التشهد الثاني، وهذا هو الصحيح جمهور المحدثين عليه. أما هذا الذي ذكره هذا الكيفية يتورك في الأول يفترش في الثاني، ما أظن في قائل. من الذي يفعل هذا؟ في واحد يفعل هذا؟ يقول هذا صحيح يعني؟ ما في صحيح هذا، ما أظن في قائل به والله. هنا سؤال فيه طرفة يعني سؤال طريف. نعم. قال هل من السنن إغلاق النوافذ وقت المغرب؟ من السنن؟ إيه. وش دخل الله من السنن؟ إغلاق النوافذ من إيش يعني؟ تقليلها. تقليل. هو لعل يعني يقصد الحديث يعني إذا يعني ماذا إذا دخل جنح الليل أو جناح ماذا الليل كفوا صبيانكم حتى إذا مضى يعني شيء ماذا منه بعد ذلك يرجع الإنسان إلى حاله. لكن هذا ما يتعلق بالنوافذ، هذا ما له علاقة بالنوافذ، ما أدري إيش المقصود، ولعل الأخ متضايق لماذا يغلقون النوافذ، نحن نريد نفتح النوافذ، فيظن أنها من السنة. بعض الناس سبحان الله قد يكون يعني ماذا من البادئين، فيأتي فيرى أدنى حركة في المسجد يظن أنها من السنة، تخشى أن ينقلها إلى بلده يغلق عليهم النوافذ بعد صلاة المغرب أو قبل صلاة المغرب يغلق على الشيوبة وأهل بلده النوافذ، يقولون إيش هذا، يقول هذه سنة رأيناها في مركز عائشة. صحيح بعض الناس يظن أن كل شيء يفعله الطلاب هنا سنة، هذه من العجائب، وقد يرجع إلى بلده يغلق النوافذ على العامة يقول هذه من السنن، هذه مهملة، هذه سنن ماتت. إيش تقول مركز عائشة يغلقون النوافذ؟ قال أحسن الله إليكم، الله فيك، هذا ما من السنن. أحسن الله إليكم شيخنا، لو سمحتم بإعادة الصورة الرابعة في مسألة الرجل الذي يأمره ولي الأمر أن يقتل أحدا. الصورة الرابعة كأنه هي ثلاث ذكرتها. ثلاث، الرابعة إذا كان كلاهما يعلم، كلاهما يعني يفعل هذا الفعل ويعلم، هذا اللي الصورة الرابعة. أما الذي قبلها فهو يجهل، يجهل هذا ظالم أو مظلوم، فنقول لا يجوز لك أن تقدم على قتله، لا يجوز أن تقدم على قتل هذا الإنسان، لأن الأصل حرمة، الأصل الحرمة. نعم. قال أحسن الله إليكم، هل يجوز تقسيم الكفارة، كفارة القتل بين الورثة العاقلة؟ يعني كيف تقسيم كفارة القتل بين الورثة؟ يعني مثلا لا، لا، القاتل هو الذي يعني يكفر كفارة الله. يعني مثلا يتجمعوا له يعطوه بيس أو شيء، ما يعني مثل ما قال تقصد الدية. أيوة الدية، يعني الدية تقسيم كفارة القتل، هكذا السؤال. والله ما أدري إيش يقصد تقديم يعني تقسيم كفارة القتل. تقصد أن هذا قاتل شبه عمد أو خطأ، فيريد أن يصوم شهرين متتابعين، يجتمع الأولياء كل أن يختار لخمسة أيام، يقصد ليش؟ إذا كان مثلا هذا لا ما يصلح، ما يصلح. هذا يشترط فيها شهرين متتابعين، وأيضا هو هذا إنسان مازال حي، ما هو مات عليه حق، بحيث أن الأولياء يقومون مقامه. وإذا كان مثلا صاحب الدية الذي يطلب منه، فهل يقسم بينهم مثلا بين الورثة؟ يتقسم على العاقلة، قتل الخطأ وشبه العمد تقسم على العاقلة، على الأقارب، العصبة، يعني الآباء، يعني الإخوة، أبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام هم الذين يدفعون الدية. وإذا قال إحنا ما لنا دخل، أنت اللي قتلت. لا، هذه شرعا كيف واجب عليهم، من حقوق، من حقوق عليهم تدفع العاقلة. نعم، لأنه ما تعمد هو القتل، إنما كان القتل خطأ. أما إذا تعمد فالدية على هذا القاتل، إذا عفوا وطالبوا بالدية في باب العمد لا يدفع إلا القاتل، من أراد أن يتعاون يتعاون معه، وإلا فهي واجبة على القاتل.